اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أغف قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.